الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الثاني والخمسون، أن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصومهم إلى ضد ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول، وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع مختصر الصواعق للإمام ابن القيم رحمه الله. الأصل للإمام ابن القيم رحمه الله والمختصر لابن الموصلي رحمه الله. ولازلنا مع الطاغوت الثاني الذي هو تقديم العقل على النقل عند المعارضة، وقد وصلنا إلى الوجه الثاني والخمسين. وفي هذا الوجه ذكر ابن القيم رحمه الله أن تقديم العقل على النقل في الأصل هذا مذهب إبليس، وإبليس عليه لعنة الله بدأ مشواره بهذا الأصل وبنى معارضته للوحي على هذا الأصل. وهنا ينقل ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا للشلستاني، ينقل فيه مناظرة بين إبليس وبين من يعارضه من شتى الطوائف. وهذه المناظرة يبدو أنها وضعت على لسان إبليس في بعض الكتب، ولنستمع إلى هذه المناظرة. وقصد إيراد هذه المناظرة أو كلام إبليس، مع أنه يجزم في الأخير أنه ليس في التوراة، القصد من ذلك أن كل من يأخذ أصلا من أصول البدع لا يمكنه أن يناظر إبليس ويقحمه في جميع الأصول. كل من أصل أصلا برأيه لا يمكنه أن يناظر إبليس، سيحرمه إبليس في بعض جوانبه. لماذا؟ لأنه أخذ من إبليس بعض جوانبه، ولا يمكن أن يفهم إبليس إلا من استسلم للوحي كلية. أما من عنده شيء من أصول إبليس فكيف يمكنه أن يكرمه في جميع ما يذكره إبليس؟ وهذا سنراه واضحا هنا في هذه المناظرة. نعم. قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: اعلم أن أول شبهة. الشهرستاني هو أشهر شخصية كلامية أشعرية بعد الغزالي، بعد الغزالي وقبل الرازي. نعم. اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم وهي الطين. وتشعبت عن هذه الشبهة سبع شبهات حتى صارت مذاهب بدعة وضلال، وتلك الشبهات. طبعا هذا الحصر حسب علمي الشهرستاني. الشهرستاني من أدق من كتب في الملل والنحل في المتكلمين، هو أحد أساطين الأشاعرة، وأحسن ما كتب في هذا الباب كما ذكر الشيخ الإسلام هو كتابه الأشعري نفسه مقالات الإسلاميين، قد يكون كتابه الملل والنحل للشيخ الإسلامي قد يأتي بعده بالدقة، ولكن بما أنه متكلم من الصعب أن تجد عنده تحريرا نقلا لمذاهب أهل السنة بدقة. هو دقيق فيما ينسبه إلى أهل البدع أو إلى حد ما، أما ما ينقله عن أهل السنة فحاله وحال غيره. نعم. وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه. قال كما نقل عنه إني سلمت أن الباري إلهي وإله الخلق. قال كما نقل عنه إني سلمت أن الباري إلهي. هذا الآن كلام إبليس. إبليس أيضا حتى إبليس يدافع عن نفسه. وسنجد للأسف أن إبليس حججه يعني بعض حججه يعني قاسم لظهر المتكلمين أو لبعض أهل البدع. إني سلمت أن الباري كما نقل عنه إني سلمت أن الباري إلهي وإله الخلق عالم قادر ولا يسأل عن قدرته ومشيئته، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو حكيم إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة سبعة. أسئلة ستتكرر هذه أسئلة كلها بمعنى واحد. نعم. أولها قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل فلما خلقني. قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل فلما خلقني أولا، وما الحكمة في خلقه إياي. طبعا كل هذه الأسئلة ستأتي الأجوبة عنها في على لسان الفرق كلهم، وسنجد أنهم كيف أنهم محجوجون. ولكن رد المؤلف على إبليس هو في الأخير، سيبدأ رده على إبليس أنك متناقض في أسئلتك، أحيانا تقول هو حكيم وأحيانا تقول لما، يعني أسئلتك هذه تدل على أنه ليس حكيما وليس عالما وليس قادرا، هو جاهل من الجهلاء، يعني هذه الأسئلة تدل على أنك لا تعتقد أصلا أنه حكيم، بل لا تعتقد أصلا أنه عليم. كيف ذكرت في البداية هنا سلمت أن الباري إلهي وإله الخلق عالم قادر، كل هذه الأمور نسفتها بهذه الأسئلة. نعم. وما الحكمة في خلقه إياي. الثاني إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلما كلفني لمعرفته وطاعته، وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية. والثاني إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت فلما كلفني بطاعة آدم والسجود له، وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتي. والرابع إذ خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني هذا التكليف على الخصوص فإذا لم أسجد فلما لعنني وأخرجني من الجنة، وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد إلا لك. والخامس إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا ولم أطع ولم لاحظوا تأويل إبليس، يقول أنا قلت لرب العالمين لا أقبل إلا السجود لك. نعم. إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا ولم أطع فلعنني وطردني فلما طرقني إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانية وغررته، يعني لماذا بعثني إليه؟ وغررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنهي عنها وأخرجه من الجنة معي، ومن حكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة استراح مني آدم وبقي خالدا في الجنة. والسادس إذ خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم طرقني إلى الجنة وكانت الخصومة بيني وبين آدم فلما سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يروني وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حلولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم، وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يجتالهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى وأليق بالحكمة. والسابع سلمت هذا كله، خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا، وحيث لم أطع لعنني وطردني ومكنني من دخول الجنة. سلمت هذا كله خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا، وحيث لم أطع لعنني وطردني ومكنني من دخول الجنة وطرقني. وإذا عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم، فلما إذ استمهلته أمهلني، فقلت فأنظرني إلى يوم يبعثون، فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح الخلق مني، وما بقي شر في العالم، أليس بقاء العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر؟ قال فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة. طبعا هذا كله موضوع على لسانه ومقحم في التوراة كما سيأتي بيانه. لا. قال شارح الإنجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة قولوا له. هذا كله كما سيأتي ليس من كلام الله عز وجل وليس من وحي في شيء، هذا كله مقحم في التوراة. قولوا له: إن في مسألتك الأولى إني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص. يعني أنت في مسألتك لست صادقا ولا مخلصا. إذ لو صدقت أني رب العالمين ما احتكمت علي بلما، فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون. قال: هذا مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته، وكنت برهة من الزمن أتفكر وأقول. كله كلام الشارستان حسب علمي، وسيأتي نفي المؤلف لهذا كله وأنه ليس في التوراة الذي أوحاه الله عز وجل إلى موسى. وكنت برهة من الزمان وتفكر وأقول: من المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان ووساوسه نشأت من شبهاته. وإذا كانت الشبهات محصورة في السبع عادت كبار البدع والضلال إلى سبع، ولا يجوز أن تعدوها شبه أهل الزيغ والكفر. وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبدر يرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق، وإلى الجنوح إلى الهوى والرأي في مقابلة النص، والذين جادلوا هودا ونوحا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته، وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم وجحد أصحاب التكاليف والشرائع عن هذه الشبهة نشأ. فإنه لا فرق بين قولهم أبشر يهدوننا وبين قوله يا أسجد لمن خلقت طينا. أي كل هذا اعتراض على الله عز وجل. أبشر يهدوننا هذا اعتراض على الله عز وجل. ومن هذا قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كأنهم يقولون لو كان حكيما لأرسل إلينا ملائكة أو لأرسل إلينا جنسا غير جنس البشر. فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى، كما قال للمتقدم الأول: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. وقال الآخر من ذريته كما قال المتقدم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وكذلك لو تعقبنا أقوال المتأخرين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتقدمين، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فاللعين الأول كما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أجرى حكم الخالق في الخلق وحكم الخلق في الخالق، والأول غلو والثاني تقصير. كون غلو في حق الله عز وجل وفي حق الإنسان، وتقصير أيضا في حق الإنسان وفي حق الله عز وجل كما سيأتي الشرح. فثار من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الله غلوا في المخلوق حتى جعلوه مثل لله عز وجل أو جعلوه شبيها له أو جعلوه جاء الله عز وجل حالا فيه. والمشبهة والغلاة من الرافضة من حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الجلال. وثار من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصروا في وصفه تعالى حتى وصفوه بصفات المخلوقين. في موقفهم في موقف الجبرية تقصير في حق الإنسان أيضا، لأن الإنسان عندهم ليس فاعلا لشيء وليس قادرا على شيء وليس مريدا لشيء، فهذا تقصير في حق الإنسان. كما أن في موقفهم تقصير في حق الله عز وجل لأنهم شبهوا بغيره. نعم. والمعتزلة مشبهة الأفعال والمشبهة مشبهة الصفات، وكل منهما أعور، فإن من قال يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق. هذا موقف المعتزلة، وهم مشبهة الأفعال لأنهم يحاكمون الله عز وجل في أفعاله إلى ما يستحسنونه ويستقبحونه من أفعالهم. نعم. ومن قال يوصف الباري بما يوصف به الخلق أو يوصف الخلق بما يوصف به الباري الخالق فقد اعتزل عن الحق وسنخ القدرية طلب العلة يعني أصل القدرية أو أصل بلية القدرية طلب العلة في كل شيء، لأنك تجد القدرية يطلبون العلة في كل شيء حتى في أفعال الله عز وجل. نعم. وسنخ القدرية أفعال الله عز وجل كما سيأتي لا تخلو عن حكمة، ولكن هل يجب أن تعرف كل الحكمة من كل شيء؟ لا يجب. إذا علمت فهذا فرض، إذا لم تعلم فلا تسأل. نعم. وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيء، وذلك من سلخ اللعين الأول، إذ طلب العلة في الخلق أولا والحكمة في التكليف ثانية والفائدة في تكليف السجود لآدم ثانية ثالثة. ثم ذكر الخوارج والمعتزلة والروافض وقال رأيت شبهاتهم كلها نشأت، ذكر يعني الشعر الثاني لا زال النقل عنه. رأيت شبهاتهم كلها نشأت من شبهات اللعين الأول، وإليه أشار التنزيل بقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القبل لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه القصة في المناظرة هي نقل أهل الكتاب، ونحن لا نصدقها ولا نكذبها. وكأنها والله فهذه القصة في المناظرة هي نقل أهل الكتاب ونحن لا نصدقها ولا نكذبها وكأنها والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس. فهم سيأتي جزمه بأنها ليست من كلام الله. نعم. وعلى كل حال فلا بد من الجواب عنها سواء صدرت عنه أو قيلت على لسانه، فلا ريب أنها من كيده، وقد أخبر الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل العلم والإيمان، وإن صعب موقعها عند من أصل أصولا فاسدة كانت سدا بينه وبين ردها. وقد اختلفت طرق الناس في الأجوبة عنها أشد الاختلاف. فقال المنجم هذه الأجوبة الآن من طوائف مختلفة، وسنرى فيها كيف أنهم يغرفون المناظرة إبليس. نعم. فقال قدم هذه الأجوبة على أجوبته هو وأجوبة أهل السنة حتى نعلم قوة أجوبة أهل السنة وحتى نعلم ضعف هؤلاء. فقال المنجمون والزنادقة الطبائعيين والفلاسفة: لا حقيقة لآدم ولا لإبليس ولا لشيء من ذلك، بل لم يزل الوجود هكذا ولا يزال نسلا بعد نسل وأمة بعد أمة، وإنما ذلك أمثال مضروبة لانفعال القوى النفسانية الصالحة لهذا البشر، وهذه القوى هي المسمى في الشرائع بالملائكة، واستعصاء القوى الغضبية والشهوانية عليه، وهي المسمات بالشيطانية بالشياطين. فعبر عن خضوع القوى الخيرة الفاضلة بالسجود، وعبر عن إباء القوى الشريرة بالإباء والاستكبار وترك السجود. يقول كل ما هؤلاء يقولون كل ما نسمعه بالشر عن الملائكة، هذه عبارة عن انفعال أو قبول أو خضوع القوى الخيرة للبشر. وكل ما نسمع عن الشياطين وكذا، هذه عبارة عن استرصاء القوى الغضبية والشهوانية على الإنسان. فإذا استعصى عليك شيء فهذا الذي يعبر عنه الشر بالشيطان، وإذا كان هناك خير وسهل عليك فهذا الذي يعبر عنه الشر بالملائكة. طبعا هؤلاء زنادقة، يعني وهكذا كل واحد يرى بالشر كما يريد. نعم. قالوا والحكمة وباب التأويل مفتوح، من الذي يمنع عليه التأويل؟ نعم. قالوا والحكمة الإلهية اقتضت تركيب الإنسان على هذا الوجه وإسكان هذه القوى فيه، والقيادة بعضها له وإباء بعضها، فهذا شأن الإنسان، ولو كان على غير هذا التركيب لم يكن إنسانا. قالوا وبهذا تندفع الأسئلة كلها، وأنها بمنزلة أن يقال لما أحوج الإنسان إلى الأكل والشرب واللباس، ولما أحوجه إليه فلما جعله يبول ويتغوط وينخط، ولما جعله يمرض ويهرم ويموت، فإن هذه الأمور من لوازم النشأة الإنسانية. يعني يقول هذه الأسئلة لا داعي لها، لأن الإنسان ما دام أنه إنسان فسيحتاج إلى الأكل والشرب، وما دام أنه أكل وشرب يحتاج إلى أن يبول ويتغوط. إذن هذه الأسئلة لا داعي لها. فهذه الطائفة رفعت القواعد من أصلها، وأبطلت آدم وإبليس والملائكة، وردت الأمر إلى مجرد قوة نفسانية وأمور معنوية. خلاصة رد هذه الطائفة، وهم كما علمنا زنادقة متسترين بثوب الإسلام، خلاصة رد هذا إبليس أنهم قالوا حتى أنت ليس لك عقل، من قال لك أن لك ذاتا كذا متصلة باسم الله؟ أنت وهم من الأوهام. فأبطلوه هو أيضا. نعم. وقالت الجبرية ومنكر الآن طائفة أخرى جاءت لمناظرة إبليس. نعم. وقالت الجبرية ومنكر العلل والحكم طبعا هؤلاء هم الجهمية. الجبرية إمامهم الأول هو جهم بن صفوان، كما أن التجهم إمامهم الأول هو جهم بن صفوان، وكذلك الجبر، وكذلك الإرجاء المحض، والأشاعرة مع الجبرية. نعم. موقف الماتريدية كما ذكرنا مرارا في العلل والحكم أحسن من موقف الأشاعرة، والأشاعرة هنا مع الجبرية. نعم. هذه الأسئلة إنما ترد على من يفعل لعلة أو غرض أو لغاية، فأما من لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض، بل يفعل بلا سبب، وإنما مصدر مفعولاته محض مشيئته وغايتها مطابقتها لعلمه وإرادته، فيجيء فعله على وفق إرادته وعلمه، وعلى هذا فهذه الأسئلة فاسدة كلها، إذ مبناها على أصل واحد وهو تعليل أفعال من لا تعلل أفعاله، ولا يوصف بحسن ولا قبح عقليين، بل الحسن ما فعله وما فعله فكان حسنا. بل الحسن ما فعله وما فعله فكله حسد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا القبح والظلم وتصرف الإنسان في غير ملكه، فأما تصرف الملك الحق في ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو أمر آمر أو نهي ناه فإنه لا يكون ظلما ولا قبيحا. فرفع هؤلاء الأسئلة من أصلها والتزموا لوازم هذا الأصل بأنه لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء ولا يقبح ولا يقبح منه ممكن. خلاصة رد هؤلاء على إبليس، هم يقولون أن أسئلتك هذه كلها ترد على المعتزلة ولا ترد عليهم. لماذا؟ لأننا نحن نقول أن أفعال الله عز وجل لا تعلل أصلا، كل أفعاله بغير علة وبغير حكمة اقتضت، وكل هذه الأسئلة لا ترد علينا. طبعا سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله أن الشيطان هو الذي علمهم هذه الشبهة، فلما صارت المناظرة تذكروا ما تعلموه ورموه بنفس الشبهة التي تعلموها منه. فخلاصة أجيبتهم أن هذه الأسئلة تتوجه إلى من يقول بالحسن والقبح العقليين، ونحن لا نقول بها، بل كل ما يفعله الله عز وجل فهو حسن حتى ولو كان ظلما حتى ولو كان كذا. فهذا خلاصة ما يقول. طبعا ذكروا من أدلتهم قوله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سيأتي جوابهم أن هذه الشبه. أيضا قولهم القبح والظلم هو تصرف الإنسان في غير ملكه، سيأتي الإجابة عن هذه الشبه بالتفصيل. إذن ما استطاع أن يجيبه على الشيطان إلا بإنكار شيء مهم وأصل مهم من الأصول التي يجب أن نعتقدها في أفعال الله عز وجل. أفعال الله عز وجل لا تخلو من حكمة، وهؤلاء نفوا حتى يجيبوا على أسئلة إبليس. وقالت القدرية هذا لا يرد على أصولنا، وإنما يرد على أصول الجبرية القائلين بأن الله تعالى خالق أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وأنه قدر ذلك عليهم قبل أن يخلقهم وعلمه منهم وخلقهم له، فخلق أهل الكفر للكفر وأهل الفسوق للفسوق، وقدر ذلك عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم. فهذه الأسئلة واردة عليهم، وأما نحن فعندنا أن الله تعالى عرضهم للطاعة والإيمان وأقدرهم عليه ومكنهم منه ورضيه لهم وأحبه، ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر والعصيان، والله تعالى لم يكرههم على ذلك ولم يلجئهم إليه ولا شاءه منهم ولا كتبه عليهم ولا قدره ولا خلقه له ولا خلقهم له ولا خلقه فيهم، ولكنها أعمال هم لها عاملون وشرور هم لها فاعلون. فإنما خلق إبليس لطاعته وعبادته ولم يخلقه لمعصيته والكفر به. وصرح قدماء هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس حين خلقه أنه يصدر منه ما صدر، ولو علم ذلك منه لم يخلق، وأبى متأخروهم ذلك. هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين كانوا ينكرون العلم، أيضا ينكرون علم الله عز وجل. هذه الطائفة القدرية الأوائل اندثروا، ليس لهم وجود. وأبى متأخروهم ذلك وقالوا بل كان سبحانه عالما به وخلقه امتحانا لعباده ليظهر المطيع له من العاصي والمؤمن من الكافر، وليثيب عباده على معاداته ومحاربته ومعصيته أفضل الثواب. قالوا وهذه الحكمة اقتضت بقاؤه حتى تنقضي الدنيا وأهلها. قالوا وأمره بالسجود ليطيعه فيثيبه، فاختار لنفسه المعصية والكفر من غير إكراه من الرب ولا إلجاء له إلى ذلك، ولا حال بينه وبين السجود، ولا سلطه على آدم وذريته قهرا. وقد اعترف عدو الله بذلك حيث يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني يقول الشيطان يعترف بنفسه أنه لم يكن لي عليكم من سلطان، إلا أن دعوتكم فسيأتوني. نعم طبعا سيأتي ستأتي الأجوبة عن هذه الشبهات كلها. نعم. وقال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان قالوا فاندفعت تلك الأسئلة وظهر أنها إنما ترد على أصول الجبرية لا على أصولنا. الجبرية كانوا قد أحالوا الشيطان إلى القدرية، قالوا له اذهب إلى القدرية لأن أسئلتك كلها ترد عليهم، أما نحن ننكر قضية التعليل والحكم ننكرها أساسا، فلماذا جاء إلى القدرية وقالوا له اذهب إلى الجبرية لأن أسئلتك كلها ترد عليهم لا ترد علينا؟ لماذا متى قلنا أن أفعال العباد مخلوقا لله عز وجل حتى تسألنا عنه؟ الله عز وجل لم يخلقها أصلا، ونحن لا نقول بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، العباد هم الخالقون لأفعالهم. إذا اذهب إليه. شوف كيف أنهم كل واحد ينكر جانبا من الحق فيسقط ويحيده إلى غيره. نعم. وقالت الفرقة الناجية حزب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. كيف هذه فرقة أهل السنة والجماعة وهي التي سترد على إبليس ولن تحيله إلى أحد؟ نعم. كيف يطمع في الرد على عدو الله من قد شاركه في أصل أو في بعض شعبه؟ فإن عدو الله أصل معارضة النص بالرأي فرتب على تأصيله هذه الأسئلة وأمثالها، فمن عارض النقل بالعقل فهو شريكه من هذا الوجه فلا يتمكن من الرد التام عليه. ولهذا لما شاركه سد هذه المناظرة القصد منها إظهار هذه الفقرة التي ذكرها هنا. ولهذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين في هذا الأصل ينكر وجوده ووجود آدم والملائكة فضلا عن قصة أمره بالسجود وإبائه وما ترتب عليها. ولما أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل والأسباب عجزوا عن جواب أسئلته وسدوا على نفوسهم باب استماعها والجواب عنها. قالوا لا نستمع إليك اذهب إلى فلان. وفتحوا باب مكابرة العقول الصريحة في إنكار تحسين العقل وتقبيحه وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والحكم والغايات المحمودة التي لأجلها يفعل الرب ما يفعله، وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء وأن يأمر بجميع ما نهى عنه وينهى عن كل ما أمر به، ولا فرق عنده البتة بين المأمور والمحظور، والكل سواء في نفس الأمر، ولكن هذا صار حسنا بأمره لا أنه في نفسه وذاته حسن، وهذا صار قبيحا بنهيه لا أنه في نفسه وذاته قبيح. ولما أصرت القدرية إنكار عموم قدرة الرب سبحانه ومشيئته لجميع الكائنات وأخرجت أفعال عباده خيرها وشرها عن قدرته ومشيئته لخلقه وأثبتت لله تعالى شريعة بعقولهم حكمت عليه بها واستحسنت منه ما استحسنته من أنفسها واستقبحت منه ما استقبحته من أنفسها وعرضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما وصلوه وبين العقل ثم راموا الرد على عدو الله فعجزوا عن الرد التام عليه، وإنما يتمكن من الرد عليهم كل الرد من تلقى أصوله عن مشكات الوحي ونور النبوة ولم يؤصل أصلا برأيه. هذه أيضا هذا اختصار مهم أيضا لما ذكر له هذه المناظرة، وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن مشكات الوحي ونور النبوة ولم يؤصل أصلا برأيه. نعم. فأول ذلك أنه علم أن هذه الأسئلة ليست من كلام الله الذي أنزله على موسى وعيسى مخبرا بها عن عدوه كما أخبر عنه في القرآن بكثير من أقواله وأفعاله، وإدخال بعض أهل الكتاب لها في تفسير التوراة والإنجيل، هو كما تجد بالمسلمين من يدخل في تفسير القرآن كثيرا من الأحاديث والأخبار والقصص التي لا أصل لها. وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكمل الأمم علوما وعقولا فما الظن بأهل الكتاب؟ الوجه الثاني أن يقال لعدو الله قد ناقضت في أسئلتك ما اعترفت به غاية المناقضة، وجعلت ما أسلفته من التسليم والاعتراف مبطلا لجميع أسئلتك متضمنا للجواب عنها قبل ذكرها، وذلك أنك قلت رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالكك وأنك مخلوق له مربوب تحت أوامره ونواهيه، إنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف العبد المأمور المنهي المستعد لأوامر سيده ونواهيه، وهذه هي الغاية التي خلقت لها، وهي غاية الخلق وكمال سعادتهم. وهذا الاعتراف منك بربوبيتي وقدرتي وعزتي يتضمن إقرارك بكمال علمي وحكمتي وغناه، وأنه في كل ما أمر عليم حكيم لم يأمر عبده لحاجة منه إلى ما أمر به عبده. أي وإلا لماذا كان ربا؟ يعني اعترافك بأنه رب قادر هذا يدل على أنه حكيم عادل، وإلا كيف كان ربا أصلا؟ ولا نهاه بخلا عليه بما نهاه، بل أمره رحمة منه به وإحسانا إليه بما فيه صلاحه في معاشه ومعاده، وما لا صلاح له إلا به، ونهاه عما في ارتكابه فساده في معاشه ومعاده، فكانت نعمته عليه بأمره ونهيه أعظم من نعمته عليه بمأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه بما لا نسبة بينهما، كما قال سبحانه في آخر قصتك مع الأبوين: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها خير من المال والرياش والجمال الظاهر، فالله تعالى خلق عباده وجمل ظواهرهم بأحسن تقويم، وجمل بواطنهم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، ولهذا كانت صورتك قبل معصية ربك من أحسن الصور وأنت مع الملائكة الأكرمين، فلما وقع ما وقع جعل قبح صورتك وشناعة منظرك مثلا يضرب لكل قبيح، كما قال تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذه أول نقد قبيح كأن رؤوس الشياطين قبيح. فهذه أول نقدة تعجلتها من نقدة، يعني أول شيء استلمته فيه. أول فائدة أو أول جائزة استلمتها أن صورتك قبيحة يضرب بها المثل في القبح. فهذه أول نقدة تعجلتها من معصيته، ولا ريب أنك تعلم أنه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأغنى الأغنياء وأرحم الراحمين، وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله خير لهم وأصلح وأنفع وأحسن تأويلا وأعظم عائدة من تركه، كما أنه لم يرزقهم إلا ما تناوله أنفع لهم من تركه، فأمرهم بما أمرهم لمصلحة عائدة عليهم، كما رزقهم الطعام والشراب وغيرهما من النعم، فالسعداء استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة قلوبهم وكمالها وصلاحها بمنزلة استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحها، وتيقنوا أنه كما لا بقاء للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه الذي جعل له، فكذلك لا صلاح للقلب والروح ولا فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له، هذا وإن ألقيت إلى إلا بتناول الغذاء الذي جعل له هذا وإن ألقيت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمكلف إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمكلفين فيما أمروا به، هكذا درست وألقيت إليهم هذه الشبهة أنه لا مصلحة للمكلفين فيما أمروا به ونهوا عنه، ولا منفعة لهم فيه، ولا خير ولا فرق في نفس الأمر بين فعله هذا وترك هذا، ولكن أمروا ونهوا لمجرد الامتحان والاختبار، ولا فرق، فلم يؤمروا بحسن ولم ينهوا عن قبيح، بل ليس في نفس الأمر لا حسن ولا قبيح. ومن عجيب أمرك وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا فردوا به عليك وجعلوه. يشير إلى رد الجهمية في المسند. الجهمية ردوا عليه بهذا الشبه. يقول هذه الشبهة أنت علمتها إياهم وتلقنوها منك تلقفوها منك ثم رموك بها. نعم. وجعلوه جواب أسئلتك فدفعوها كلها وقالوا إنما تتوجه هذه الأسئلة في حق من يفعل لعلة أو غرض، وأما من فعله بريء من العلل والأغراض فلا يتوجه عليه سؤال واحد من هذه الأسئلة. فإن كانت هذه القاعدة حقا فقد اندفعت أسئلتك كلها، وإن كانت باطلا والحق في خلافها فقد بطلت أسئلتك أيضا، لما تقدم يوضحه الوجه الثالث أن نقول لعدو الله إما أن تسلم حكمة الله في خلقه وأمره وإما أن تجحدها وتنكرها. فإن سلمتها وأنه سبحانه حكيم في خلقك حكيم في أمرك بالسجود بطلت الأسئلة، وكنت معترفا بأنك أوردتها على من تبهر حكمته العقول. فتسليمك هذه أنت أوردتها، أي سألت هذا السؤال، من سألت من تبهر حكمته العقول، يعني سألت الله عز وجل وهو حكيم وحكمته تبهر العقول، فسؤالك وتوجيهك لهذا السؤال إلى الحكيم هذا عبث. فتسليمك هذه الحكمة التي لا سبيل للمخلوقين إلى المشاركة فيها يعود على أسئلتك الفاسدة بالنقل. وإن رجعت عن الإقرار له بالحكمة وقلت لا يفعل لحكمة البتة بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما وجه إيراد هذه الأسئلة على من لا يفعل على من لم يفعل لحكمة؟ فقد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عما يفعل وطعنت في حكمة من كل حكمة من كل أفعاله حكمة ومصلحة وعدل وخير بمعقولك الفاسد. أي إن اعترفت بحكمته فلا بد أن تسلم أن في خلقك حكمة وفي ما استتبع خلقك حكم، وإن كنت تنكر الحكمة من أساسها كما شاركك في ذلك بعض الفرق، فلماذا تسأله؟ أنت تعرف أنه لم يفعل لحكمة، فلماذا تسأله؟ لماذا تقول ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ وأنت تعلم أنه لا يعلم لا يفعل لحكمة. طبعا هذا على أصله الفاسد، أو على أصل الفاسد الذي أخذه منهم بعض الفرق. نعم. الوجه الرابع أن الله فطر عباده حتى الحيوان على استحسان وضع الشيء في موضعه والإتيان به في وقته وحصوله على الوجه المطلوب منه في وعلى استقباح ضد ذلك وخلافه، وأن الأول دال على كمال فاعله وعلمه وقدرته وضده دال على نقصه، وهذه فطرة لا يمكنهم الخروج عن موجبها. فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق بها سواها، ويخصها من الصفات والأشكال والهيئات والمقادير بما هو أنسب لها من غيره، ويبرزها في أوقاتها المناسبة لها. ومن له نظر صحيح وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه واستدل بما شاهده على ما خفي عنه، وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن نظر في هذا العالم وتأمل في هذا الوجه يبين ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، والنظر في مخلوقاته يظهر ويبين ويوضح أن الله عز وجل لم يفعل إلا لحكمة. وفي هذه المناسبة سرد بعض الحكم من بعض مخلوقات الله عز وجل. ومن نظر في هذا العالم وتأمله حق التأمل وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده، فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح والمنافع مخزونة كالذخائر، كل شيء منها لأمر يصلح له، والإنسان كالمالك المخول فيه، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه، فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط، ومنها ما هو للركوب والحمولة فقط، ومنها ما هو للجمال والزينة، ومنها ما يجمع ذلك كله كالإبل، وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء، ففيها عبرة للناظرين وآيات للمتوسمين، وفي الطير واختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها ومقاديرها ومنافعها وأصواتها صفات صافات وقابضات وغاديات ورائحات ومقيمات وضاعنات، أعظم عبرة وأعظم دلالة على حكمة الخلاق العليم. لو تضيف أيضا أعظم عبرة أيضا، وأعظم عبرة وأعظم دلالة على حكمة الخلاق العليم، وكل ما أخذه الناس وأدركوه بالأفكار الطويلة والتجارب المتعددة من أصناف الآلات والمصانع وغيرها، إذا فكر فيها المتفكر وجدها مشتقة من الخلقة مستنبطة من الصنع الإلهي، مشتقة من الخلق أنسب. الله أعلم. لو نرجع إلى الأصل، نحن عندنا الأصل، أشوف 1567 جلد الورق. ألف وخمسمائة وسبعة وستين. وجدها مشتقة من مستنبطة من الصنع الإلهي، مثال ذلك أن القبان مستنبط من خلقة البعير. القبان هو الميزان القديم الذي في وسطه حديدة، وطبعا توزن به الأشياء الثقيلة، في وسطه حديدة، هذه تسمى الرمانة، وبتحريكها نعرف المقدار الذي نزل هذا الشيء وذاك الشيء مقدار. مثال ذلك أن القبضان مستنبط من خلقة البعير، فإنهم لما رأوه ينهض بحمله وينوه به ويمد عنقه ويوازن حمله برأسه استنبطوا القبضان من ذلك، وجعلوا طول حديدته في مقابلة طول العنق ورمانة القبضان. حديدة هي اللي يكون معلق عليها الرمانة هي حديد ثقيل على شكل رمان. ورمانة القبان في مقابلة رأس البعير، فتم لهم ما استنبطوه. وكذلك استنبطوا بناء الأقباء. الأقباء هي الأقبية، يعني الأقبية. من ظهر، فإنهم وجدوه يحمل القبة. وجدوه يحمل ما لا يحمل غيره، فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو فعلموا أن القبو يحمل ما لا يحمل السطح. وكذلك ما استنبطه الحذاق لكل من كل بصره أن يديم النظر إلى إجانته، إجانة خضراء، إلى إجانة خضراء مملوء. هذه إناء أو صحفة كبيرة خضراء مملوءة ماء استنباطا من حكمة القلب. يعني من في بصري شيء يوصونه بأن يأخذ هذه الصفحة ويملئها ماء ويديم النظر إليها، وهي خضراء، أخذوها من حكمة استنباطا من حكمة الخلاق العليم في لون السماء، فإن لونها أشد الألوان موافقة للبصر فجعل أديمها بهذا اللون ليمسك الأبصار ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها لها. نعم. ودائما ننظر إليها وما نعرف ما هي الحكمة في جعل لون أديمه أخضر. وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعها لبطل أمر هذا العالم، فكم في طلوعها من الحكم والمصالح، وكيف يكون حال الحيوان لو أمسكت عنه وجعل الليل عليه سرمدا والدنيا مظلمة عليه، فبأي نور كانوا يتصرفون، وكيف كانت تنضج ثمارهم وتكمل أقواتهم وتعتدل صورهم وأبدانهم. فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو تحصى، ولكن تأمل الحكمة في غروبها، فلولا غروبها لم يكن للحيوان هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء والراحة. وأيضا لو دامت على الأرض لاشتد حرها بدوام طلوعها عليها، فاحترق كل ما عليها من حيوان ونبات، فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز الحكيم أن جعلها تطلع عليهم في وقت دون وقت بمنزلة سراج يرفع لأهل الدار مليا ليقضوا مآربهم، ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدأوا. وصار ضياء النهار وحرارته وظلام الليل وبرده على تضادهما وما فيهما متظاهرين متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. ثم اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعا وانحطاطا لإقامة هذه الفصول الأربعة من السنة وما فيها من قيام الحيوان والنبات، ففي زمن الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فيتولد فيها مواد الثمار ويغلب الهواء بسبب البرد فيصير حتى سبحان الله حتى الأرض تجد أن العيون في الشتاء يعني متوقع أنها تكون في الشتاء باردة، ولكنها تكون ساخنة في الشتاء وتكون باردة في الصيف. نعم. فيصير مادة للسحاب، فيرسل العزيز الحكيم الريح المثيرة فتثيره قزعا، ثم يرسل عليه المؤلفة فتؤلف بينه المؤلفة فتؤلف بينه حتى يصير طبقا واحدا، ثم يرسل عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء فتلقحه كما يلقح الذكر الأنثى، فيحمل الماء من وقته. فإذا كان بروز الحمل وانفصاله أرسل عليه الريح الذارية فتدروه وتفرقه في الهواء لئلا يقع صبة واحدة فيهلك ما على الأرض وما أصابه ويقل الانتفاع به. فإذا أسقى ما أمر بسقه وفرغت حاجتهم منه ما أمر بسقه وفرغت حاجتهم منه أرسل عليه الرياح السائقة فتسوقه وتسجيه إلى قوم آخرين وأرض أخرى محتاجة إليه. فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع وظهرت المواد الكامنة في الشتاء، فخرج النبات وأخذت الأرض زخرفها وزينت وأنبتت من كل زوج كريم. فإذا جاء الصيف سخن الهواء وتحللت فضلات الأبدان، فإذا جاء الخريف كسر ذلك السموم والحرور وبرد الهواء، وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجموم والاستعداد للحمل الآخر. واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في البروج وقدر لهم المنازل ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام، فتتم بذلك مصالحهم وتعلم آجال معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد أعمالهم وغير ذلك من مصالح حسابهم. فالزمان مقدار الحركة، ألا ترى أن السنة الشمسية مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل، واليوم مقدار الحمل إلى الحمل، هذه الشهور أو بروج السنة الشمسية الهجرية، حمل ثور جوزاء سرطان، هذه من الحمل إلى الحمل. نعم. واليوم مقدار مسيرها من الشرق إلى الغرب، وبحركة الشمس والقمر يكال الزمان من يوم خلق إلى أن يجمع الله بينهما ويعزلهم وإلى أن يجمع الله بينهما ويعزلهما عن سلطانهما ويري عابديهما أنهم عبدوا الباطل من دونه. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. واقتضت حكمته سبحانه في تدبيره أن فاوت بين مقادير الليل والنهار ولم يجعلهما دائما على حد سواء ولا أطول مما هما عليه ولا أقصر، بل جاء سواؤهما وأخذ أحدهما من الآخر على وفق الحكمة، حتى إن كان المكان الذي إن المكان الذي يقصر أحدهما فيه جدا لا يتكون فيه حيوان ولا نبات كالمكان الذي لا تطلع عليه الشمس أو لا تغرب عنه، فلو كان النهار مقدار 100 ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح التي نظمها الله بهذا المقدار في الليل والنهار. ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل، فإنه مع الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتضي المصلحة أن يكون الليل ظلمة داجية لا ضياء فيها، فلا يمكن فيه شيء من العمل، وربما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار أو لإفراط الحر فيه، فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور القمر من حرث الأرض وقطع الزرع وغير ذلك، فجعل ضوء القمر في الليل معونة للناس على هذه الأعمال، وجعل في الكواكب جزءا يسيرا من النور ليسد مسد القمر إذا لم يكن، وجعلت زينة للسماء ومعالم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ودلالات واضحات على الخلاق العليم، وغير ذلك من الحكم التي بها انتظام هذا العالم. وجعلت الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان لئلا تتعطل الحكمة المقصودة منها، وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان لئلا تتعطل الحكمة المقصودة من جعله كذلك، وكان في نوره من التبريد والتصليب ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين والتحليل، فتنتظم المصلحة وتتم الحكمة من هذا في هذا التسخين والتبريد. ثم تأمل اللطف والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارة ومنازلها تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها، لأنها لو ظهرت دائما واختفت دائما لفاتت الحكمة المطلوبة منها، كما اقتضت الحكمة أن يظهر بعضها ويحتجب بعضها، فلا تظهر كلها دفعة واحدة ولا تحتجب دفعة واحدة، بل ينوب ظاهرها عن خفيها في الدلالة، وجعل بعضها ظاهرا لا يحتجب أصلا بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر، فهم ينظرون إليها متى أرادوا ويهتدون بها حيث شاءوا. ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها، ففرقة منها لا تريم مراكزها من الفلك ولا تسير من الفلك ولا تسير إلا مجتمعة كالجيش الواحد، وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج وتفترق في مسيرها، فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين، أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب والآخر خاص لنفسه نحو المشرق، وذلك من أعظم الدلالة على الفاعل المختار العليم الحكيم على كمال علمه وقدرته وحكمته. وتأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه يدور على هذا العالم هذا الدوران العظيم السريع المستمر بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص ولا يختل نظامه، بل هو تقدير العزيز العليم، كما أشار تعالى إلى أن ذلك التقدير صادر عن كمال عزته وعلمه، قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وتأمل الحكمة في تعاقب الحر والبرد على هذا العالم وتعاورهما عليه في الزيادة والنقصان والاعتدال وما فيهما من المصالح والحكم لأبدان الشجر والحيوان والنبات، ولولا تعاقبهما لفسدت الأبدان والأشجار وانتكست. ثم تأمل دخول أحدهما على الآخر بهذا التدريج والترسل. ثم تأمل دخول أحدهما على الآخر بهذا التدريج والترسل، فإنك ترى أحدهما ينقص شيئا بعد شيء والآخر يزيد مثل ذلك حتى ينتهي كل واحد من منتهى في الزيادة والنقصان. ولو دخل أحدهما على الآخر فجأة لأضر ذلك بالأبدان وأسقمها، كما لو خرج الرجل من مكان شديد الحر إلى مكان مفرط في البرد وهلة فإن ذلك يضر به جدا، ولولا الحر لما نضجت هذه الثمار المرة العكسة. القصد يعني في المرارة المرة جدا العبصة القاسية، ولكانت تلين وتطيب وتحسن وتصلح لأن يتفكه بها الناس رطبة ويابسة. وتأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه، فإنها لو كانت ظاهرة كالماء والهواء لكانت محرقة للعالم وما فيه، ولو كانت كاملة. النار ليست ظاهرة، النار مثلا موجودة هنا، موجودة في الشجر، موجودة النار موجودة ليست ظاهرة، تظهرها متى ما تريد. ولو كانت كامنة لا سبيل إلى ظهورها لفاتت المصلحة المطلوبة منها، فاقتضت الحكمة أن جعلت كامنة قابلة للظهور عند الحاجة إليها ولأطلانها عند الاستغناء عنها، فجعلت مخزونة في محلها تخرج عند الحاجة وتمسك بالمادة وتمسك بالمادة من الحطب وغيره محتيجة إلى بقائها، ثم تخبو إلى استغني عنها، فخلقت على وضع وتقدير اجتمع فيه الانتفاع بها والسلامة من ضررها. قال تعالى: فرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الوجه الخامس: الذين يذهبون للصحارى وغيرها هي تذكرة تذكر بنار الآخرة، ومتى يستمتع بها من يذهب إلى البر الصحاري وغيرها. ذكر هنا المحقق يقول للمؤلف ابن القيم رحمه الله: كلام بديع نافع في فصول مفيدة شارحة تتعلق بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وسائر الكواكب، وكذا خلق الليل والنهار إلى آخره في مصنفه مفتاح دار السعادة. فعلا هناك توسع جدا جدا في إظهار منافع بعض المخلوقات وكذلك في شفاء العليل. الوجه الخامس: أن الرب سبحانه له الكلام. هذا الذي ذكره حسب ما توصل إليه العلم في ذلك الوقت، أما الآن فالأمور الآن فقط في البحوث المتعلقة بالذرة فقط، يعني لا تكاد تنتهي، ولا زالوا يبحثون فيها، ولا زالوا تظهر لهم الحكم والأشياء التي لم تكن قد ظهرت لهم. الوجه الخامس: أن الرب سبحانه له الكمال المطلق الذي يستحق عليه الحمد التام، لا يزال الرد على إبليس عليه لعنة الله، الذي يستحق عليه الحمد التام لا يصدر منه إلا ما يحمد عليه، الذي يستحق عليه الحمد التام الذي يستحق عليه الحمد التام الذي لا يصدر منه إلا ما يحمد عليه. وحمد الله على نوعين من الحمد: حمدا يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسنى، وحمد هذا نوع أول. النوع الأول حمد يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسنى. النوع الثاني وحمدا يستحقه على أفعاله التي مدارها على الحكمة والمصلحة والعدل والإحسان والرحمة، فإذا كان محمودا على أفعاله كلها لم يكن فيها ما هو مناف للحكمة، إذ لو كان فيها ما هو كذلك لم يكن محمودا عليه، وهو سبحانه له الملك وله الحمد، فحمده شان لما شمله ملكه، فلا يخرج شيء عن حمده كما لا يخرج شيء عن ملكه يوضحه. الوجه السادس أن أدلة حكمته وحمده وأدلة ملكه وقدرته متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وكل ما دل على عموم قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه المطلق فهو دال على عموم حمده وحكمته. إذ إثبات قدرة وملك بلا حكمة ولا حمد ليس كمالا، وكل ما دل على عموم حكمته وحمده فهو دال على عموم ملكه وقدرته. فإن الحمد والحكمة إن لم يستلزم كمال القدرة لم يكن فيهما كمال مطلق، وهذا برهان قطعي. ثم يقال إن إنجاز القدح في حكمته وحمده جاز القدح في ملكه وربوبيته، بل هو عين القدح في الملك والربوبية، كما أن القدح في ملكه وربوبيته قدح في حمده وحكمته، وهذا ظاهر جدا، وهذا شأن كل متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. الوجه السابع أن هذه الأسئلة لا يتوجه إرادها على العلم ولا على القدرة، وغاية ما تورد على العدل والحكمة، وأنها كيف تجامع عدله وحكمته. فنقول قد اتفق أهل الأرض والسماوات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا حتى أعداؤه المشركون به الجاحدون لصفات كماله. هنا يبين المؤلف أن هناك جانب يقر به إبليس نفسه، لأنه توجه إليه بربوبيته وقدرته، ثم بدأ يشك في حكمه، ما الحكمة في خلقه وما الحكمة في كذا وما الحكمة في، فإذا هو معترف بقدرته وملكه وربوبيته ويشك في حكمته، مع أنه كما سبق يعني إذا اعترف بربوبيته فيجب عليه أن يعترف به حكمته لأنهما متلازمان. بين في الوجوه السابقة أنهما متلازمان، هنا يناقشه على أنه يعترف ببعض الحق وينكر ببعض الحق. حتى أعداؤه المشركون به الجاحدون لصفات كماله مقرون له بالعدل ومنزهون له عن الظلم، حتى إنهم ليدخلون النار وهم معترفون بعدله، كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهو سبحانه قد حرم الظلم على نفسه. هذا الوجه طويل جدا، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.